أرض اليمن يا موطن الإيمان. يا أرض أجدادي وخلاني وأرض النور، يا موطن الأنصار والأخيار في كل دور. يا أرض أجدادي وخلاني وأرض النور، يا موطن الأنصار والأخيار في كل دور. يا أرض أنصار النبي العدنان، يا أرض أنصار النبي العدنان، السعيدة بالجبال الخضر والغزلان، انت الجميلة بالرمال الصفر والكثبان. انت السعيدة بالجبال الخضر والغزلان، انت الجميلة بالرمال الصفر والكثبان. يا منيتي كل شي بثوبك زان، يا منيتي كل شي بثوبك زان. أجمل عين أرض اليمن يا موطن الإيمان، أنت وعاد الخير والإيمان، أم اليمن يا موطن الإيمان. اسمي يماني وافتخر ما بين كل الناس، وعشق ربوعك يا يمن والبن والأرماس. اسمي يماني وافتخر ما بين كل الناس، وعشق ربوعك يا يمن والبن والأرماس. وعشقت فيك الأهل والخلان، أم اليمن يا موطن الإيمان. وعشقت فيك الأهل والخلان، أم اليمن يا موطن الإيمان. لو خيروني اختار بينك وبين الغير، ما ريت غير أرض اليمن فيها الصفا والخير. لو خيروني اختار بينك وبين الغير، ما ريت غير أرض اليمن فيها الصفا والخير. انت خياري مدى الأزمان، أم اليمن يا موطن الإيمان. انت خياري مدى الأزمان، أم اليمن يا موطن الإيمان. فيك الصروح الزاهية بالعز والعمران، ومسجد المحضار شاهد مدى الأزمان. فيك الصروح الزاهية بالعز والعمران، ومسجد المحضار شاهد مدى الأزمان. ويشهد التاريخ كل إنسان، أم اليمن يا موطن الإيمان. ويشهد التاريخ كل إنسان، أم اليمن يا موطن. أجمل عيد يا عروسة زايا في عيد، وأجمل عيد عدتي وعاد الخير والإيمان. أرض اليمن يا موطن الإيمان، عدتي وعاد الخير والإيمان، أم اليمن يا موطن الإيمان. اسمي يماني وافتخر ما بين كل الناس، وعشق ربوعك يا يمن والبن والأرماس. يا يمن